اللهم صل على سيدنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل وعلم الفطر شراع أربعة أمتار وتقدم الرسل. أجب الفطر ولا الرسيل؟ ويجب الفطر شراع أربعة أمتار وتقدم الرسل من بر أو شعير أو تقليدهما أو سويقهما، أي سويق البر أو الشعير وهو ما يحمص ثم يطعم، ويكون التقليد هو السويق بوزن حبه. بوزن حبه. بوزن حبه. أو صاع من تمر أو صاع. أو صاع من تمر أو زبيب أو رطب وكان من اللبن المخيف، لقول أبي سعيد الخدري: كنا نطلب زكاة الفطر إذ كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من رطب، متفق عليه. والأفضل تمر وزبيب الضرب، فأنفع وشعير فطريقهما وسويقهما فأقصى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، وبعد. فاستكمالا لشرحنا على كتاب الروض المربع، نذكر ما ذكرناه سالفا في غيرنا من دروسنا، أن كتاب الزكاة خاصة من كتب الفقه، وبعض الكتب تقسيم الفرائض وغيرها. كتاب الزكاة من الكتب السهلة بالمتان وأكثر مسائلها وفروعها وأحكامها متفق عليها في الجملة، والخلاف فيها يسير جدا إذا كان على طالب العلم أن يستحضر الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع. أما النظر في خلاف أهل العلم في الأقوال والمذاهب فأمرها يسير، لأنهم في الجملة متفقون في أصول المسائل. نفهم من هذا أن كتاب الزكاة سهل جدا إن شاء الله، ولن نقف كثيرا مع بعض ما قرأ عليه الشيخ حفظه الله، سوف نقف وقفات مختصرات بيانا لما يشكل. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ولم يعلم رحمه الله هذا الفصل بباب أو كتاب، لأنه تتمة وذيل للفصل الذي قبله. قال: ويجب في الفطرة، أي في زكاة الفطر. هذا الفصل أراد به بيان مقادير الواجب مقداره ونوعه إلى غير ذلك. قال: ويجب في الفطرة، أي في زكاة الفطر، صاع. قال: أربعة أمداد. وهذا متفق عليه أن الصاع عبارة عن أربعة أمداد، يسع أربعة أمداد، وتكلمنا عن هذا. قال: وتقدم في الغسل، أي في باب الغسل. أما الصاع فوزنه على خلاف من حيث تعداد تحقيق ومعرفة واختيار الحد، يختلف قلة كثرة وخلافه متقارب، لكن مع التقدير للمعاصر الذي هو يجري على الكيلوغرام وجرامات هم أيضا مختلفون حتى بعض المعاصر، لكن من قصتها ضربها ترجيح شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله، فذكرنا هذا وذكرنا الخلاف في بيان مقدار الصاع والمد في كتاب الغسل وغيره، لكننا نقول الآن الصاع يعدل الآن بكل جرامات 2 كيلو و40 جرام، الصاع يعدل 2 كيلو و40 جراما. هذا تقريب تقريب. آخرون قدروه متفقون على 2 كيلو، لكن مختلفون في الزيادة، منهم من 500 جرام، ناس إلى 60 80 دون ذلك على حسب الوزن. الحب والشعير وجودة الحب وغير ذلك. إذا نقول ويجب بالفطرة صاع، هذا متفق عليه عند أئمة الإسلام أن واجب الزكاة صاع، بس مختلفون في البر. أما الشعير والتمر والقنطار والأقط الصاع ما في خلاف، عفوا غير الاقتلاق في خلاف، لكن مختلفون في البر. ذهب أبو حنيفة رحمه الله وابن حزم إلى أن مدين من البر يعدل صاعا مما سواه من الأطعمة، بمعنى أن مقدار البر نصف الصاع، نصف الصاع. لما؟ قالوا أن البر في الزمن الأول كان نفيسا وجيدا وثمينا ولا يقاس بغيره من الحبوب التي هي أقل نفاسة وثمنا. والدليل في هذا عند مسلم أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قدم من الشام إلى المدينة وخطب الصحابة في محضر، فقال إني أرى هذه سمراء، يعني سمراء الشام البر الجيد، إني أرى هذه سمراء الشام تعدل الدين من التمر، وقصد التمر بمعنى ما سواه من الشعير والزبيب وغير ذلك. فقال أبو سعيد الخدري: أما أنا فلم أزل أخرج صاعا كما كنت أخرجه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مذهب أبي سعيد الخدري. أما ما ذهب إليه معاوية فهو أيضا ثابت عن علي رضي الله تعالى عنه، أخذ به علي وعثمان من قبل ابن عباس وأسماء غير من الصحابة، فالمسألة يعني خلافها مقبول. جماهير أهل العلم يقولون لا يكون في ما سوى في كل الأطعمة إلا الصاع، والواعي عند أبي حنيفة أن البر يعني يقدر بنصف الصاع لجودته ونباته. إذا قلنا هذه العلة وهي علة النفاسة في الجودة والغلاء في الثمن، ننظر الآن هل البر باق على نفاسته وغلاء ثمنه وبروزه وضوجع على ما سواه من الحبوب؟ لا، فيما يظهر لي الآن لربما نجد الأرز في كذا لغة، أرز وأرز وعز، هل هذا الأرز الذي معروف ربما الآن أكثر هو قوت كثير من الناس ونفاسته وجودته وغلاءه أكثر بأضعاف وأضعاف من البر كما يقر. وإذا قلنا بهذا قياسا لقلنا يجوز أو يعدل نصف الصاع من الأرز ما سوى، لكن نعلم أحدا سبقا إلى هذا، فنبقى على خلاف السلف أن الخلاف جاعل في البر حسب البر حسب. قال ويجب في الفطرة صاع أربعة أمداد، يعني فتقدم في الغسل أي في بيان مقداره. وما هو الصاع منا؟ قال من بر أو شعير. أما البر والشعير فالدليل صريح فيها، أما السويق الدقيق فيه خلاف. قال من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما إلى آخره. في خلاف بين العلم في الدقيق، قال الدقيق يختلف وهو تصريف في ذات الطعام، والناس نبات تدخر البر والشعير، أما الدقيق فهو ربما يفسد المزكي على المزكى عليه. يقول هكذا. قال قول لا يجوز، وهو سهله يجوز لأنه جنسي وهو هو علمه، إلا أنه سهله وقربه للمزكى عليه، لأن الفقير غالبا يأخذ الشعير والبر يفحمها ويصلح حتى يصلح دقيقا. قالوا بهذا يجوز، وهذا سهله يجوز، لكن السؤال مقدار الدقيق والصغير هل يكون بالصاع؟ يختلف، لأن إذا أخذنا صاعا من البر أو الشعير وصاعا من دقيق أحدهما كثر الدقيق لأنه ينتشر ويتفرق ووزنه أكثر من الشعير غير المذكور والمصنوع. لذا قال العلمي يقدر الدقيق وسوير الشعير والبر بالوزن ليس بالصاع، بالوزن. إذن الدقيق والسويق بالوزن، يعني لو الآن في الزمان الإنسان تصدق بالطحين يجوز، لكن من الوزن طحين الشعير والذرة يجوز. كيف نعرف أن الوزن نافي هكذا بالصاع ونملئ الصاع من البر الجيد؟ حتى إذا أنت أخرجنا الشعير البر هذا ووزناه ووزناه وزنا بالأوزان المعاصرة هذه الجرامات يصل إلى تقريبا 2 كيلو مثلا 40، فنأتي بالدقيق ونزن بمقداره، كان أقل من 2 كيلو أو كيلو حسب الزيادة والنقصان، بوزنه نخرج الدقيق سواء دقيق البر أو دقيق الشعير أو سويقهما. قال أي سويق من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما، أي سويق البر أو الشعير. وهو ما هو السويق؟ يقول وهو ما يقمصه ثم يطحن يسمى سويق، ما الناس يعرفوا هذا. ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه، يعني عندما نختار صاعا من الحب ثم نزنه ثم بمقدار الوزن يخرج الدقيق والسويق بوزن حبه. قال أو صاع من تمر، قال أو صاع، لم يقل أو شعير أو بور، أو قال أو صاع بيان أن التمر والزبيب والأقط فيه ما فيه، لكن التمر لا يعلم فيه خلاف، وكذلك الزبيب لا قولا شاذا لا يحب به. قال أو صاع من تمر أو زبيب، والدليل صريح في المسألة، أو أقط. أما الأقط فذهب أبو حنيفة رحمه الله وابن حزم إلى أنه لا يعتق بالأقط، لكن اجتهاد في مقابل النص، اجتهاد في مقابل النص ولا يعتق. الصحيح أن حديث أبي سعيد الخدري صريح صحيح في المسألة. إذا نقول من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط، هذه مسائل جماهير أهل العلم سلفا وخالفا على جواز إخراج زكاة الفطر منها خمس هذه الأشياء: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، والخلاف فيما سواها كما سيأتي إن شاء الله. قال أو صاع من تمر أو زبيب أو أقط، ثم بين ما هو الأقط. قال يعمل من اللبن، من اللبن المحيض، وهذا معروف عند أهلهم يحسن صناعته وعمل الأقط. قال من اللبن المحيض لقول أبي سعيد الخدري، أي بجواز إخراج الصاع من هذه المخرمات الخمس، لقول أبي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر، كنا الصحابة، وهذا على إقرار وهو إجماع، كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من طعام. والطعام يقول غير واحد من أهل العلم أن الطعام بعد الخطاب وغيرهم إذا أطلق يقصد به البر، عفوا الحنطة، لكن أيا كان يجوز هذا وهذا. قال كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كنا نخرج صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، متفق عليه. ثم الإمام أحمد رحمه الله فضل بعض هذه الأنواع على بعضها، فضل التمر لأنه طعام الصحابة ولأنه من مخرجات زكوات الصحابة، أكثر ما كان يخرجونها نبات التمر، لما؟ لأنه ثمرة البلد عندهم في المدينة النبوية. قال والأفضل من أن أبا سعيد لم يفضل، قال صاع من شعير أو بر أو تمر إلى آخره، لكن الإمام أحمد قدم التمر لأنه المشهور في ما يقول الصحابة لدى، قال الأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع، كل ما كان نافع يقدم، قال فشعير فدقيق قهما فسوي قهما فعاقب إلى آخره. نعم، هذا خمس ما فيها خلاف اللي عند أبي حنيفة في الآخر، وهو مردود بنص الحديث الصريح الصحيح. نعم. فإن علم الخمسة المذكورة أي ذات المحب المكتاب وثمر المكتاب كالدور والكم والأرز والعدس والتين بعرس ولا يلبس له معي كمسوس ومذكور كمسوس ومذكور ومركين تغير طعمه وكذا مختلط بكبير مما لا يلبس، فإن قل زاد بقدر ما يكون مصفى صراعا لقدر مشقة أمرية. نعم، نعم، فاهم. وكان المسلمين يحب أن يلقى الطعام، وقال أحمد وهو أحب إليه. نعم. وكان يحسن الخبز بخروجها من الحي والادخار. نعم. قال والأفضل، نعم، فإن علم أي المزكي، فإن علم الخمسة المذكورة في حديث أبي سعيد، وهي ما التمر والزبيب والبر والأقل والشعير، قال فإن علم الخمسة ما وجدها، قال الخمسة المذكورة أجزأ كل حب يقتات وثمر يقتات كالذرة والدقن والأرز والعدس والتين اليابس، وأيضا واللبن والسمك والمكرونة، لأن أصبحت قوت، إذا ما عند الإنسان شيء من الخمسة التي نصت عليها الشريعة فيخرج من قوت البلد مما يعتبر قوتا وطعاما، قال ويجزي. وهذا جماهير أهل العلم عليه برواية لابن أحمد الصحيح أن ما صار الخمسة يجزي عند عدمها، يجزي كل ما كان قوتا عند أهله، قال أجزأ كل حب أي حب كان، قال بشرط أن يكون قوتا، في من الحروب لا تكون قوتا لا يختاتها أهلها، قال يختات وثمر يختات، ثم مثل قال كالذرة، وما قصد حقيقة التمثيل، أراد تمثيلا ويقاس عليه، كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس، وزاد ابن القيم رحمه الله واللبن والسمك، وزاد شيخنا العاصرون وسيم شيخنا اليتيمين المكرونة، المكرونة الآن عند بعض أكثر الناس تختات من الطعام والقوت، قال ولا يجزي معيب كمسوس كمسوس ومبلول، أسوس تعرفونه ينفر باطن الحب، والبلد ينفق الحبة على غير الفائدة، يعني أشبه ما يكون إلى العبني والأساد أخرى ما هو، والأصل قول الله عز وجل ولا تئمون في ذلك تبقون أو السماء خليه إلا أنت ونوضوا فيه، فالإنسان كما قال تعالى لا البر حتى تبقوا مما يحبون، أما الحبة المسوس فرق بين يكون مسوس، مسوس هو الذي مسوس لكن هو مسوس دخلت عليه هذه الحشرة فأفلته بقضاء الله فعلها، ولا يجزي معيب كمسوس ومبلول وغيره مما لا يجزي، قال وقديم تغير طعمه أو ريحه، والقدم ليس عيبا، العيب يتغير تغير طعم الرائحة والعيب، لأن القوت نذاك إلى قريب يكون قديم، ما يمنع أن يزكي الرجل حبا قديما شريطة أن لا يكون فاسقا أو معيبا أو مسوسا أو مبلولا أو تغير طعمه أو ريحه، وكذلك مختلط بكثير أي مجزي، شعير مختلط بكثير مما لا يجزي، إذا شعير بشعير، شعير مجزي اختلط بشعير آخر غير مجزي مسوس مبلول، لكن هذا الغير مجزي كثير جدا يشق تنقيته يشق تنقيته، بمعنى لو أعطينا الفقير مثلا صاعا من البر ومعه خمسة أصواع من البر أيضا، إلا أنها لا تجزي فاسدة، لكن اختلط هذا بهذا ما يمكن تنقيتها إلا بمشقة فيها كلبة، فيها كلبة ولا يستفيد منها الفقير. لكن إذا كان غير المجزي قليل فهذا لا يعني تلقي عليه مشقة، استطاع تنقيته بما يسمى المنخل أو بنفقه أو بسمه، يعني أمر قريب كما لو أعطيناه صاعا من بر وفيه ربع صاع أو فيه حفنة من البر غير المجزي، لأن مشقة التنقية يسيرة خلاف إذا كان غير المجزي كثيرة. قال وكذا مختلف بكثير مما لا يجزي، بما لمشقة التنقية. قال فإن قل، أي ما هو الذي قل؟ الذي لا يجزي. فإن قل أي الذي لا يجزي، فإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا. والعلة قال بقلة مشقة تنقيته. مثاله فلان عنده صاع من بر وربعه أو مد لأنه أربعة أمداد مد منه غير مجزي، فنقول زد هذا الصاع ربعا من البر ربعا مجزي حتى يستمر، لأن الفأس لا يجزي ولا يقوى ولا يقوى. واضح معي؟ وكذا عفوا فإن قل أي غير المجزي زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا لقلة مشقة تنقيته. ثم بين أن هذا فيه أثر وقبل الآية ولا يكلمهم الخبيث أنه تنفقون، وقال تعالى من كان البر حتى تنفق مما تحبون، وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر أثر لابن سيرين وأيضا هو من منصوصات الإمام أحمد رحمه الله. قال كان ابن سيرين يحب أن ينقى الطعام، لماذا؟ لأنه أكمل أصفى وأنصف. قال أحمد وهو أحب إليه، لما يقول الإمام أحمد في زمانه أحب ليس من باب راجع المرجئ، أحب يعني هو المقبول هو المجزي، عبارة تتضمن ثوب الورع. الآن قال مثلا العصير أحب إلي أن يكون ينقى، يظن أظن ونحمل على أنه الأفضل، لكن الصحيح أنه يجب إذا كان فيه يعني غير مجزي أنه يكمله بالمجزي من الطعام. نعم. قال ولا يجزي خبز، الخبز هو من جنس البر والشعير والذرة والدقن أيا كان، هل الخبز يجزي؟ قال جماهير أهل العلم لا يجزي، وهذا الذي نرجحه لا يجزي لخروجه عن الخير والادخار، وأيضا خروجه عن المنصوص المنصوص. لكن السؤال إذا لم يكن ثمة نوع من أنواع أنواع خمسة من الكرة هل يجزي؟ يجزي يجزي، لأنه من جنس الدقيق والشعير والبر مما خبز منه. قال أما ابتداء هكذا يخير الإنسان بين بر وخبزه أو شعير وخبزه فلا يجزي الخبز لأنه لا يكال ولا يدخر، بل صاع حديث أبي سعيد وغيره أمرنا أن نخرج صاعا من كيت وكيت وكيت، والخبز لا يكال ولا يدخر. نعم. ويجوز أن يؤخذ جماعة أن يعطي الجماعة ويجوز أن يعطي الجماعة من الزكاة ما يلزم الواحد وعكسه، بأن يعطي ولك أن تقول يجوز، لك أن تقول يجوز على نائب الفاعل أو مبني المجهول أو مبني المعلوم، يجوز أن يعطي الجماعة وأن يعطى الجماعة من أهل الزكاة، كل ذلك يجوز. نعم. تقول ايش الحاشيه؟ يعطى. نعم يجوز، لانه الفعل الآن لا نعرفه، وهو نائب فاعل مجهول. الآن ليس لنا خطاب اسم ظاهر مخاطبه، هو أي مزكى؟ أنت، أنا، غيري، وغيره. فلهذا يقول يجوز أن يعطى أو أن يعطي، هكذا نائب مفعول. نعم، نائب فاعل. نعم. قال ويجوز أن يعطى الجماعة بدون أنت عندك دنيا الحاشية. نعم، ويجوز أن يعطى الجماعة أو جماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد من صاع. فلان وجب في ذمته صاع من بر مثلا، وبين يديه مجموعة من الفقراء، مسكين وفقير وابن السبيل وممن يحتاج، فهل الصاع يعطيه واحدا بعينهم أم يجوز أن يفرقه أن يوزعه؟ يجوز بلا خلاف، لكن اختلفوا ما هو المقدار الذي به يكف هذا ويغنى عن السؤال في هذا اليوم. إذا أعطيناه حفنة من البر ما أشبع شيء ولم تغنه في سائر يوم يوم العيد. فقال قبل شيء أن يكون مد من بر، لأن البر نصف صاع، أو مدين مما سواهم. فنقول يا فلان عندي صاع الآن وأنتم ثمانية، فليس لأعطي اثنين منكم. مد إذا كان بر أربع، أعطي هذا مد والآخرون نعتذر منه. آخرون قال يجوز أن تعطي كلا الثمانية ولو نقص المد، لكن نقول الأصل فيه ليس فيه دليل قدر ما فيه أن يعطى ما يغنيه عن السؤال في هذا اليوم. قد يكون أقل من المد، يزيد ينقص، لا ويفي هذا. قال وعكسه، أن يجوز بأن يعطى لواحد مع جماعة. ما معنى الكلام هذا؟ فلان عنده غجبة في ذمته وعلى أهل بيته خمسة أصواع من البر، وبين يديه فقير واحد له أن يعطيه الخمسة الأصواع، يجوز هذا؟ يجوز. قال والأفضل أنه عندما نقول إذا كان بين يديه صاع من بر أو شعير، وبين يديه أو لا وجب في ذمته صاع، وبين يديه فقراء، فكيف يعطيهم؟ يعطي كل منهم مثلا الآن 10 جرامات 20 جرام، لا يغنيه عن السؤال في ذلك اليوم. أراد الفقراء أن يقدروا ما به يغنى الفقير من السؤال في ذلك اليوم، فماذا قال؟ قال والأفضل أن لا ينقص معطى أو معطي، عندك بلي أنت يعني معطى أي فقير، لا أو محتاج، لا ينقص معطى أو لا ينقص معطى عن مد بر. لماذا؟ لأن أو نصف صاع من غيره، قلنا مد بر ونصف صاع أي مدين. فقلنا في أول الكلام أن البر مقدار واجبه نصف الصاع أي مدين، ونصف المدين مد، هكذا. قال والأفضل لا ينقص معطى عن مد بر أو نصف صاع من غيره، أي من غير البر، يعني من تمر غيره. ثم قال وإذا دفعها إلى مستحقها خرجت من ذمته، أعطى فقيرا، رأى فقيرا فأعطاه الصاع مثلا، فدفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها أي الفقير إلى دافعها. كيف يكون هذا؟ فلان من الناس وجبت في ذمته مثلا، وجب في ذمته صاع أو أصواع على أهل بيته، نقول الآن صاع مثلا من بر أو شعير، فأعطاه فقيرا، فلما تملكه الفقير أعطى هذا الذي دفعها الزكاة إليه، رده إليه. فننظر لماذا رده؟ قالوا لابد من حوال، إما أن يكون رده له كانت دينا في ذمته الآن 10 ريالات، فقد يا فلان أنت استلمت منك العام 10 ريالات ولما ملكتني الصاع فأريد أن أعطيك مقابل الدين في حيلة الآن لا، لكن إذا كان ثمة حيلة فيؤاخذ بها ولا تجزي. أو أخذها الفقير فمات، الحالة ثالثة ثانية مات وبحث عن ورثته فوجد هذا ابن العم أو البعيد هذا الذي أعطاه قبل قليل من الورثة فرد إليه يجوز. أو هذا الذي دفع الزكاة لم يعطيها فقيرا بقدر ما أعطاها بيت مال المسلمين، ثم من بعد ذلك يأتي ولي الأمر فيوزع الفقراء، فجاء ولي الأمر فقسم، لأن المجاهدين لهم أسهم في أو القضاة غيرهم لهم أسهم في بيت مال المسلمين، فكان هذا قاضيا أو مجاهدا أو ممن يستحق سهما، فأخرج ولي الأمر أسهم المحتاجين أو الذي تولى ولي الأمر كفالتهم أو إعطاؤهم أعطى هذا الإنسان الشعير، فكان من حق نصيبه ما قدمه للفقراء. أيا كان شريط بشريط شرط واحد، أن من قدم للفقير أعطاه ما استحق أن أعطاه شيء من البر أو من الزكاة فعارف إليه تقبل بشرط واحد ألا يكون ثمة حيلة بينهم، لكن ترجع بماذا؟ بوجه من الوجوه التي ذكرناها أو بصورة من الصور ثلاث أو غيرها. قال وإذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها، أي الفقير المستحق، فأخرجها آخذها أي الفقير إلى دافعها ماذا قال؟ أجزع. ثم يبين الآن يقول أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرق على أهل السهمان ممن له حق السهم فعادت إلى إنسان صدقته لما وزع، فعادت هذه الصدقة إلى من قدمها، فعادت إلى إنسان صدقته جاز. ثم ذكر الشرط قال جاز ما لم يكن حيلة. نعم الوقت 10 دقائق. نعم نعم. باب إخراج الزكاة. يجوز لمن وجب عليه الزكاة صدقة تطوعا قبل إخراجها، ويجب إخراج الزكاة على القول مع الإمكان كنذر مفرط وكفارة، لأن الأمر المفرط يتصرف به كما قرره ميسر، ولأن حاجة الفقير نتيجة التقصير مضل بالمقصود وربما أدى إلى الضلال إلا بضرر كخوف وجود الساحل أو على نفسه أو مالي ونحوه، وله تقديمها لأشد حاجة وغريب مجار ولتعذر إخراجها من مال الغيبة ونحوها فإن عاها الزكاة. أصبر أصبر. قال فصل، ليس عندك فصل، باب أنت ولا فصل؟ باب. قال باب إخراج الزكاة. يجوز لمن وجبت عليه الزكاة وجوبا شرعيا، يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراجها. فلان من الناس وجبت في ذمته الآن، خرجنا من زكاة الفطر الآن في الزكاة، لما تكلمنا عن الزكاة والأموال الزكوية سواء النقدين سواء مثلا العام حبوب الثمار الركاز بعد ذلك يقول فلان من الناس وجب في ذمته زكاة شرعية، فهل يجوز أن نفرض صدقة قبلها؟ يجوز إجماعا. فلان وجب في ذمتك شاتان وغدا تخرجها سيعطيك السعار فتعطيهما الشاتين، فخرج الليلة شاه زكاة صدقة يجوز. وجب في ذمته 1000 ريال زكاة من ماله وسوف يعطيها السعاء مثلا أو الفقراء، فأراد أن يزكي أن يتصدق ب100,000 يجوز؟ يجوز. فلا تتعارض الصدقة مع الواجب الزكاة. قال يجوز لمن وجبت عليه الزكاة الصدقة تطوعا قبل إخراج، أي قبل إخراج واجب الزكاة، يجوز بشرط لا تنقص الزكاة الواجب. قال ويجب إخراج الزكاة مكتبين بشرط ألا تنقص نصاب الزكاة الواجب. قال ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه كنذر مطلق وكفارة وعلل. قال لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية. قال ويجب إخراج الزكاة على الفور لأن الأمر يقتضي الوجوب وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفيه ما يستأنس به أن النبي عليه الصلاة والسلام عند البخاري قال لما صلى دخل بين الصحابة كبر ثم دخل البيت مسرعا قال كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. رحمك الله. وقال تعالى استبقوا الخيرات. وإبراء الذمة تكون بالفورية. والله عز وجل يقول آتوا حقه يوم حصاده تقتضي الفورية. وقيد الحنابلة الفورية بالإمكان إذا كان ممكنا مستطيعا له، أما إذا كان غير مستطيع فيعذر. وذكر أمثلة وصورا مما تدفع المزكي أن يرجي زكاته لأمر أو آخر. قال ويجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه، إن كان الإخراج على الفور يرحمك الله، كنذر مطلق، كما لو قال إنسان لله علي أن أصلي ركعتين مثلا نذر، يجب عليه أن يفي بنذره فورا إلا إذا كان ثمة مانع. وأيضا مثل الكفارة، وجب في حقه كفارة، كفارة وقت، كفارة صيام، كفارة فعل محظور في حج، يجب أن يأتي به على الفور. ثم علل أيضا، هذه أمثلة التعليل، قال لأن الأمر، هذا عند الأصوليين، قال لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية. أما بعض العلم وكثير منهم لا يرون الفورية، شيء تقول جماهير أهل العلم لا يرون الفورية، التراخي بشرط أنها لا أنها متعلق، لا سوى أنها قد تعلقت في الذمة. قال كما لو طالب بها الساعي، هذه أمثلة واعتراضات، يقول لو جاء الساعي فطالب صاحب المال المزكى لو طالبه الزكاة أخرجه فورا، يقول مثل ذلك. ثم علل قال ولأن حادث الفقير ناجزة أي حاضرة قائمة لا تحتاج ولا تستحق التأخير. الفقراء لما تخرج على الفور الزكاة هم في حاجتها، هم في حاجتها، حاجتهم ناجزة قائمة حاضرة، والتأخير يخل بالمقصود أي بمقصود المواساة، مواساة الفقراء وإطعام الفقراء. إذا أخرت وتراخيت خرج عن المقصود هو الإنجاز والهوية في إخراج الزكاة، لأنها حقوق في حقيقتها حقوق للآخرين الفقراء، فلا يحق لك أن تأخذ حقا للآخرين. وقال عليه الصلاة والسلام وما طرف الغني أو نحوه ظلم. وقال وربما أدى إلى الفوات أي التأخير، وجبت فأخرها، لربما يموت، لربما يفلس، لربما يحصل له عذر يمنعه أو عار يمنعه من الزكاة، أو لربما يكفر عياذا بالله ويرتد، فيجب أن يقدم الزكاة على الفور. قال إلا لضرورة، ضرورة مقدرة بقدرها. مثل ماذا الضرورة؟ قال كخوف رجوع ساع أو على نفسه أو ماله ونحوه. فلان الناس يعلم أن غدا السبت مثلا أو غدا الاثنين سيأتي السعاء لأخذ المال، اعتادوا هكذا مثلا، أو في أول شهر محرم مثلا، فالمقربين إليه يطالبونه هل يعطي أو يؤخر؟ الآن وجبت الزكاة لهذا اليوم، قال أؤخرها لأنني لو أعطيت الفقراء اليوم سيأتي الساعي فيدعي ويتهمني بأنني لم أعطيه، فلا بد أن تنتظر الساعة حتى أبرئ ذمتي وأكتب على ذلك براءة كما قال الإمام أحمد حتى لا أطالب بها مرة ثانية كخوف رجوع ساعي أو على نفسه إذا أخرجها اليوم لربما يؤذى أو يحصل المكروه فيؤخرها للضرورة أو خوف على ماله كذلك ونحوه مما هو من الأعذار المقبولة شرعا. قال وله تأخيرها لأشد حاجة وقريب وجار، يعني عنده المال وجب الليلة فيعلم أن فلان الناس أشد حاجة من الفقراء الذين بين يديه، وفلان هذا سيأتي غدا أو بعد غدا أو آخر الأسبوع ينتظر، لأنه ما أراد الفرار والحيلة، أراد أن يخسر الفضيلة إلى من هو أولى بها من غيره، أو أراد أن يعطيها قريب، أراد أن يعطيها قريبا أو جارا، يقول الله عز وجل فالأقرب أولى بالمعروف. وأيضا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل في الصدقة على القريب قال هي صلة وصدقة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، فيعلم أن قريبه أو جاره سيأتي بعد غد أو آخر الأسبوع فيؤخرها للفضيلة لما هو أفضل لا من ذات التأخير الذي هو يخل بالمقصود، بل هو أبلغ ما يكون مقصودا من التقدير، والإنسان يقدر الحاجة. الحنابلة قدروا التأخير بأن يكون الوقت يسير لا يكون طويل، لا يؤخر الشهر شهرين ثلاث سنوات، وتكون ثمة ضرورة، يعني ما هي قضية حاجة مجاملة فقراء بين يديه والقريب حاجة ليست تلك يقدم هؤلاء. قال ولتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها، هذا إذا عذر عنده مال وجب في ذمته الآن أن يخرجه هذه الليلة، لكن المال إما كونه مغصوبا أو مسروقا فغاب المال عنه الآن، أو وجب في ذمته شاة، وجب في ذمته شاة من 40 شاة، إلا أن الشاة هذه اقتصدها وعينها فهربت أو تأخرت فينتظرها أيا كان عذر مقبول. ولتعذر إخراجها من المال لغيبة ونحوها، نعم طيب. قال فإن منعها الزكاة، والمنع منعان، إما منع زهود أو منع بخل، إما أن يمنعها زهودا بها عياذا بالله أو بخلا بها. قال فإن منعها الزكاة جحدا لوجوبها، جحد وجوبها الآن، كفر، ومن جحد شعائر الإسلام الظاهرة يكفر بالإجماع، ومن جحد وجوب الزكاة والصلاة أو الحج فهو كافر إجماعا. وذكروا وصفا للكافر، قال عارفا بالحكم، أن يكون عارفا، أما إذا جحدها جاهلا يظن أنها ليست من الدين في شيء وليست من الوجوب في شيء، وهؤلاء ظلم يريدون أن يغتصبوا ماله وأن يأخذوا ماله قهرا، فهذا يعذر حتى يعلم، وكفر عارفا بالحكم، وكذا جاهل إذا كان جاهل يكفر متى؟ إذا علم واستبان له الحكم فامتنع، أما قبل أن يعلم فلا يكفر، وكذا جاهل عرف فعلم وعصى، أما إذا عرف وقامت عليه الحجة فعلم وقر واعتقد وجوبها ثم أصر على المنع والزهود كفر يا يعني. عرف فعلم وأصر. وكذا جاحد وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها. مثل عام الناس يقول أنتم لكم السلطان علي تأخذون مالي قهرا وخذوا ما شئتم من الزكاة، لكن أنا هو يقول عن نفسه هو يجحد وجوبها، أنا ليست من الدين في شيء، يكفر ولو أدانا. ولو صلى الإنسان وزكى وقام ويكذب أو يشك أو في قلبه ريب في الدين كبر، ولو صلى في جوف الكعبة عياذا بالله. فلا بد أن يأتي العبادة على وجهها مؤمنا بها لا بغير ريب ولا شك، ويسلم تسليما عياذا بالله. قال وكذا جاحد وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها، لأن يعني الجحد للعبادة كفر لا سيما العبادة الظاهرة. قال وجحوده وكفرانه هذا لا يمنع ولي الأمر أن يأخذ منه الزكاة قهرا. قال وأخذت الزكاة منه. سؤال، كيف تؤخذ منه الزكاة وهو كافر ولا تقبل له نفقات كما قال سبحانه وتعالى وصدقات الأمر؟ قال لأنه وجبت ذمتي حال كونه مسلما، فلما حاكمنا وجحدها كفر، لكن قبل المنازعة وإطلاق الكفر عليه والحكم عليه قد وجبت الزكاة، خلاص قد وجبت الزكاة لأنه يظن أنه مسلما، فكان يرعى الغنام وعنده الحلال وعنده، فوجبت في ذمة الزكاة. نقول ليس الزكاة هو مسلم. قال لا، قامت عليه الحجة فجحد. نقول قبل أن ننازعك في الأحكام قد وجبت في ذمتك لأنك مسلم، فكفرك وردتك عياذا بالله أمر آخر، حكم آخر. أما الحكم العام الذي يتعلق بالفقراء فحق لهم لا ينازع فيه. قال وأخذت الزكاة منه وقتل عياذا بالله لردته، إذا قتله قتل ردة لا يحبط في مقابر المسلمين إلى غيره، وقتل. وسيأتي كل الأحكام في باب الردة. وقتل لردته لماذا؟ بسبب، قال بتاء الباب السببية، بتكذيبه لله أي للقرآن ورسوله أي السنة الصحيحة وإجماع الأمة أيضا، بتكذيبه لله ورسوله بعد أن استتاب ثلاث، لعله أول مرة يعود، لعل ثمة شبهة أو تأويل أو قد يكون يغيب عن وعيه أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، فإذا أصر تضرب عنقه ردة عياذا بالله. وسيأتي التأخير والاستتابة وإحكامها في باب الردة. قال أو بخلا، الأول جحدا، هذا منعها بخلا بها، أي ومن منعها بخلا من غير جحد أخذت منه فقط ولا اعتبار برضاه، تؤخذ لأن الزكاة حق، حق للفقراء ولا يمنعها هذا البخيل، تؤخذ منه قهرا، أخذت منه فقط قهرا كدين الآدمي ولم يكفر أو لم يكفر لكن السؤال هل يؤجر؟ لا، إذا أخذت منه قهرا ومنازع ويريد أن يفر فما يؤجر، إن لم يخرجها البخيل نفس ما قلت منه، لكنها واجبة لحق الفقراء فتؤخذ منه قهرا. والآن لم يجحد وجوبها ولكنه بخيل، بخله يمانعه ينازعهم أن يقدم الزكاة، هذه تؤخذ هذه الأموال وهذه الأشياء بين يديه فيمنعها بخلا فتؤخذ منه قهرا عياذا بالله، كالدين الآدمي إذا إنسان امتنع وماطل، مطل الغني ظلم كما قال عليه الصلاة والسلام، فماطل تؤخذ منه، مثلها كمثل الذي في ذمته دين للآخرين فامتنع يحجر عليه ولي الأمر فيأخذ ماله قهرا ويعطيه المستحقين. قال ولم يكفر أو لم يكفر أي ببخله. هل يكفر البخيل المانع للزكاة؟ جماهير أهل العلم يقول لا يكفر، وفي رواية عند الإمام أحمد أنه يكفر، ولكن الصحيح أنه لا يكفر وتأخذ منه قهرا. قال هذا لا يشفع له أنه تؤخذ حسبا. قال وعزر، يعاقب عقوبة ليست شرعية من حيث الحد، لكن ولي الأمر يجتهد فيها، ليست محددة شرعا، ولي الأمر إما أن يخففها وإما أن يغلظها بحسب الرجع والزجر. وعزر إن علم تحريم ذلك، أما إذا كان جاهلا فيعلم. قال وقوتل إن احتج إليه على القتال. لو هذا البخيل ما عنده منع، عنده أتباع فمنع الزكاة بخلا فيقاتلون، إذا رفع السلاح رفعنا السلاح، إن قاتلوا قاتلناهم، يجادلوا جادلناهم. فالقتل غير القتال، القتال بدفع عدو الصائب، أما القتل يقتل ابتداء، يقتل ابتداء. والمقاتلة بمعنى أنه لا يعني يذبب ولا يجهز على جريحه ولا يطلب طريدا، بل قتال مدافع. القتل غير القتال، وقال عليه الصلاة والسلام السباب المسلم بسوق وقتاله كفر، قتال غير القتل. قال وقوتلا إن احتيج إليه، أي القتال. والأصل فيه أن الصحابة قاتلوا مانع الزكاة، وأهل الزكاة على قسمين، منهم من كان جاحدا لوجوبها ومكذبا ومرتدا، ومنهم من منعها بخلا، أو لا نقول بخلا، منعوها ظنا وتأويلا أنهم كانوا يعقونها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مات صلى الله عليه وسلم ظنوا أن أحدا ليس حقا في أخذ أموالهم لأنها أموال، ظنوا هذا، فقاتلهم أبو بكر الصديق وأجمع الصحابة على قتالهم. وقال أبو بكر الصديق قولته المشهورة لو منعوني عقال بعيد قاتلت مالها كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وقوتي يحتاج إليه ومحتاج إليه، ووضعها يعني إذا أخذ الإمام بعد ذلك ووضعها الإمام مواضعها للفقراء المستحقين في المصالح الشرعية. قال ولا يكفر بقتال الإمام، فإن امتنع هذا البخيل وقاتل الإمام وقاتل السعاء لا يكفر، لكن يقاتل يدفع شره. ومن ادعى أداءها فلام الناس جيء إليه قيل يا فلان عندك من الزكاة المالية قيت وقيت، فنريد الزكاة، فادعى أنه أخرجها، ادعى أي دعوة. الناس أمناء على عباداتهم، المؤمن أقصد أمين على عبادته، إلا إذا اتهم إذا كان فيه بخل أو مشهور أنه لم أو ناس شهد أنه لم يعني يخرج زكاته فتأخذ منهم. قال من ادعى دعوته هو ليست ثمت بينة بينة تكذبهم. ومن ادعى أداءها أو بقاء الحول، يقول بعد الحول لم ينتهي، أنتم أتيتوني الآن في منتصف الحول، أو ادعى بقاء الحول يعني لم يتم الحول، أو ادعى مثلا نقص النصاب، يقول النصاب بعده لم يكتمل، مثلا عنده 30 شاه وعشر شياه فاها مثلا بغير بينة، ما في ثمة بينة، فهو مدعي الآن، أو ادعى يعني نقص النصاب، أو أن ما بيده هذه 100 شاه مثلا لغيره، هو وكيل عليها يرعاها أجير عليها وديعة عنده غير ذلك، أو أن ما بيده لغيره ونحوه صدق بلا يمين. لماذا؟ لأن المؤمن مؤتمن على عبادته، كما لو مررت الآن عند فلام الناس والصلاة قائمة صلي يا عبد الله، لا صليت هو أمين، لكن إذا كان ليس ثمة تهمة، إذا كان والله الرصيف شباب صايع ضايع، فمعروف أنه قليل أنهم قليلوا الصدق لهذا والعبادة، تخرج عاقل من أطراف صلي قال صليت خلاص فلان صائم قال نعم صائم، وان ترك المحياه انه الى الفطر يقرب ما لم تظهر بينه وتهمه صدق بلا يمين. بهذا نكتب هذا، والله اعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله تعالى خيرا. نعم. اخراج المال الزكاه في الفطر مالا، جماهير اهل العلم سلفا وخلفا على عدم الجواز، ما عدا أبي حنيفة رحمه الله أجاز المال، وهو يرى أن الزكاة في عيني في العين متعلقة بالقيمة تقيم مثل النقدين تقيم عنده، لكن جماهير أهل العلم أن المال لا يجزي إخراجه عن الطعام، واستدل بأدلة منها إجماع الصحابة على إخراج المطعمات المذكورة صاع صاع صاع، وهو فعل الصحابة وفعل السلف الصالح، ولا يوجد خلاف في هذا المسألة. ثم ذكروا أن إخراج الطعمات هذه بالأصواع شعيرة ظاهرة، شعيرة ظاهرة، وإخراجها بالمال يقيم بالشريال والشريال حسب كم من الصاع الذر أو الصاع الشعير، 20 ريال مثلا، 20 ليس شعيرة، قالوا إخراجها بالصاع شعيرة ظاهرة، شعيرة ظاهرة. وقول الأحناف من زعموا أنهم يرون إخراج الزكوات الأموال الزكوية تقيم يجوز، لكن السلف الأمة يقول لا، لا تقيم إلا في بعض أنواعها. أقول لا نعلم قول الصحابي أو تابعي أو إمام التواطئ أبو حنيفة رحمه الله قال عن جواز إخراج القيمة في زكاة الفضل. نعم. ذكر في المثل أن الخبز لا يجزي، ذكر في المثل أن الخبز لا يجزي لأنه لا يقابل الدخل، فكيف يجزي اللبن ولا الدخل؟ لا يجزي عند وجود البر والشعير والأصناف الخمسة، لكن إذا علمت فيجزي كل حب مختاس وكل ثمر مختاس وكل خبز، كل ما فيه يختاس لأن الخبز خبز مختاس، لكن إذا عند وجود لا يجزي، يحصلون عند وجود الخمسة أصناف. نعم. أحسن الله إليكم. كيف نجمع بين القول أن الزكاة قد تؤخذ من المشركين وقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون؟ لا أحرج أنهم ذكروا فروعا من فروع شركهم كفرا بالله والآخرة وإسقاط الصلاة، وإذا لم يجوز الزكاة لأنه ما يجوز زكاة إلا المؤمنة، وذكر الله بعض صفاته الذميمة أنه نهر الزكاة وأنه وأنه. ومن المشركين ذكر عن السيرة أن طائفة من المشركين بعهد النبي صلى الله عليه وسلم أشركوا خوفا من أن تؤخذ أموالهم، قال نازلا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمال والله لا يأخذ من حبة كما قال بعضهم، فكفروا لهم عدم إخراج الزكاة. إنا لم نكن من الخليل وكنا نخوض من خاضعين إلى آخره من كتب يوم الدين. فذكر الله ترك الصلاة في آية، ذكر ترك الله من صفات ترك الزكاة في آية، وذكر الله عز وجل أنهم لا يحبون عليها، لا يحبون على رعاية المسكين، لا يشبعوا، لكن إذا رأك تشبع وتزكي يمنعك ويكسرك ويحبسك وإلى غير ما يحصل الأمر، أن أصل العاقبة كذاب وأفسد كذا إلى غير ذلك. لأن الزكاة الصدقة ذكرت القرآن على ثلاثة أوجه، متصدقون ينفقون صلى الله عليه وسلم هؤلاء، وآخرون مانعون يمنعون كما ذكر الله عز وجل ولا ينفقون، وخصم الثالث هم المنافقون أو ضعاف الإيمان الذي لا يحبون الذي لا يحبون عباد الله. نعم. يقول أريد إشارة إذا كانت في حاجة في هذا البيت ولا عندما يسمى التورع فيسمون البيت مثلا عبر البيت الذي يسكنه يجوز، هم يعرف تشتري بشرط أن يشتري هذا الطرف الأول سواء المؤسسة أو غيره، يشتري البيت شراء كاملا ليس فوريا، ثم يبيعه على المستهلك هذا يجوز بشرط لا تتم عقد حقيقة بين الطرف الأول والطرف الثاني، بل يسمى الوعد نحن يجوز هذا. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.